يخشون أي على صلة المرسول. وهنا قال يخشون ويقاموا الصلاة، فعطف الماضي على المضارع لأن الخشية هو الأعمال كلها، إقامة الصلاة وغيرها. وقوله أقاموا الصلاة قال المؤلف أدموه، والحقيقة أن إقامة الصلاة أعم مما قال، ففي تفسيره قصور، لأن إقامة الصلاة تشمل إتمامها وإكمالها والمحافظة عليها والمداومة عليها. واستمع إلى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، على إقامتهم خشوع فيها. ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، هذا أيضا من إقامتهم، يحافظ عليها ويحرص عليها على واجباتها ومكملاتها وأوقاتها. وقال في سورة السائل الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي آخرها قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. فإقامة الصلاة يشمل كل ما فيه إكمالها وإتمامها، وإذا نفر فهو أعم مما قال المؤلف. وقوله الصلاة يشمل الفرض والنفل، لأن أي تفيد العموم، أي أقاموا كل صلاة. والصلاة المعروفة هي في اللغة الدعاء وفي الشرع التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة في التكبير مفتتحة في التسبيح. قال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، الجملة هذه شرطية وتشرط فيها تزكى، وجوابه فإنما يتزكى لنفسه. وقال ومن تزكى فالمؤلف تطهر من الشرك وغيره. نعم تزكى أي تطهر من الشرك وغيره، لأن الزكاة تفيد معنى الطهر، والمراد التزكي هنا هو ما دل عليه قوله تعالى قد أفلح من تزكى، وقوله قد أفلح من زكاها أي تزكى أي طهرها من الشرك. وقول مالك وغيره كإرادة السوء مثلا والمعاصي وإرادة النساء إلى الخلق وغير هذا مما يجب على الإنسان أن يطهر نفسه منه، فهي إذن عامة. هل يدخل في ذلك أداء الزكاة؟ نعم يدخل في ذلك، لأن أداء الزكاة تطهر من البخل ومن الواجب، فهي داخلة في قوله ومن تزكى. وقول عز وجل فإنما يتزكى نفسه، وهذا المراد بهذا الحث على التزكي، لأنك إذا تزكيت فإنما تنفع نفسك، لأن ومن لم يتزكى فضرره على نفسك. فأنت إذا تزكيت فالذي ينتفع بتزكيك أنت نفسك، الله عز وجل لا ينتفع بطاعتك. أما غير الله فقد ينتفع بطاعتك لا لأن حسناته حسناتك له، ولكن قد ينتفع بطاعتك في القدوة بك، نعم، وبما يحصل من العلم أو غير ذلك مما هو داخل التزكية. وقوله فإنما يزكى لنفسه أي فعليه أن يحرص على التزكية. وإلى الله المصير، المصير من المرجع كما قال المؤلف. وجملة الوعدان وجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم والمصير مبتدأ آخر، وهذه الجملة تثني الحصر لأنه قدم فيها الخبر وحقه التأخير، يعني إلى الله وحده المصير أي المرجع، هل هو في الدنيا أو في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة، إلى الله المصير في الدنيا والآخرة. فمرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأحكام الشرعية مرجعها إلى من؟ إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الأحكام الكونية مرجعها إلى الله، لكن الله يعلم ما يريد. الأحكام الجزائية التي تكون يوم القيامة مرجعها إلى الله. فمصير كل شيء إلى من أبدأ وأحدث كل شيء. الذي أبدأ الأمور وأحدثها هو الله، إذا مصيرها إلى الله. فمنه المبتدا إليه المنتهى. قال المؤلف تفريعا على قوله تعالى له مصير فيجزي بالعمل في الآخر، وهذا إشارة من المؤلف إلى أنه قصر المصير هنا في المرجع يوم الحياة. والصواب العموم، الصواب العموم. وعلى هذا فهو سبحانه وتعالى يجازي ويحكم قدرا ويحكم شرعا بين عباده. والفوائد الآن من قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني حميد. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله عز وجل مهما بلغوا في الغنى والقوة فإنهم مفتقرون إلى الله، لقوله يا أيها الناس، وهذا لفظ عام لا يفيد به شيء. ومنها بيان شدة حاجة الناس إلى الله بقوله أنتم الفقراء، في أدب الفقراء، لو قال فقراء لكن أهم، لكن الفقراء معناه جميع أحوالنا كلها مفتقرون إلى ربنا سبحانه وتعالى. ومن هذه فوائد الآية بيان غنى الله، غنى الله عن كل أحد، وقوله الله هو الغني، هو الغني. ومنها أن لله الغنى المطلق من جميع الوجوه، يستفاد هذا من قوله الغني، لا الغني أن الدالة على الغنى والاستيعاب. فإن قلت كيف تقول إن الغنى لله وحده هو الغني، يعني غني الفصل يدل على الحصر، ولعلنا نأخذ هذه الفائدة أولا. ومن فوائدها أن الغنى الكامل المطلق خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، بدليل قوله هو الغني. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين ثبوت الغنى بغير الله في الكتاب وفي السنة؟ قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فثبت بالكتاب والسنة أن البشر فيهم غنى. كيف يجب الجواب؟ أن غنى البشر غنى محدود نسبي خاص قابل للزوال كما أنه كان حاليا، أما غنى الله فهو غنى مطلق كامل أزلي أبدي. نعم، ونظير هذا ما ثبت في الملك والخلق واختلف التدبير وما أشبه ذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الفضل بين القوم الفقراء والغني، فيها نور كمال لله سبحانه وتعالى يتبين به نقص البشر تجاه كمال الله، ونظيره قوله تعالى كل من عليها فان ثم قال ويرفع ربك الاجلال كل شيء هالك الا فان وصف المخلوق بالنقص ثم اثبات كمال الله هذا فيه دليل على كمال الله عز وجل وان كماله واضح جدا لانك اذا ذكرت عيبا الاخر تبين لك كمال مقابله ثم قال نعم ومن فوائد هذه الكلمه ان دين الله سبحانه وتعالى مقرون بالحمد لقوله الغني الحميد بخلاف عن البشر فانه قد لا يكون محمودا كيف لا يكون محمودا اما أو نقل الحق لكن هذه هي إما بالذكر وإما بكونه يأتي بدون استحقاق الصغار والنصوص قد يكون أولياء لكن اكتسبوه على غير وجه المبادرة أما دين الله فهو دين كامل يحمد عليه طيب إذا يحمد من جهة الغنى ومن جهة الكرم لما هو غني فيه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهو الغني والحميد كذا الغني يدل على صفة ما هو والحميد يدل على صفة وهو الحمد ومجموعهما يدل على صفة ثالثة وهو كمال الغنى يعني يكمل القواعد مثلا انه قد يكون قد ينشر من الجمع بين اسمين او وصفين صفه ثالثه تحصل باقترانهما ومثلنا هناك العزيز والحكيم انها تقترن دائما بقبله لانه يحصل باجتماعهما وصف اكمل طيب هي ايضا ثم قال عز وجل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد يستفاد من هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل حيث يبين أنه قادر على أن يهدنا ثم يأتي بخلق جديد ومن فوائدها إثبات المشيئة لله إن يشأ ومن فوائدها التحذير من مخالفة تعالى يعني المقصود بهذا التهديد وتحذيرنا من مخالفته ومنها من فوائده ايضا ان الخلق حادث ان الخلق حادث ليس ازليا لقوله ان يشاء يذهبكم هذه ابلاد ويأتي بخلق جديد فيها ايضا ثلاثة كذا طيب أما الأولى وجه الدلالة أن ما كان قابلا للعدم فهو قابل للحدوث أما الحدوث طيب وأما الثانية فلقوله بخالق وخالق جديد هل نستفيد منه حدوث أفعال الله باعتبار المفعولات نعم لأن كل مخلوق كائن بالخلق فإذا كان المخلوق جديدا لازم أن يكون الخلق أيضا جديدا فمثلا خلق الله الجنين في بطن أمه حادث من ذلك حادث ضرورة أن المخلوق حادث أما جنس فعل الله فهو أبدا إن الله تعالى لم يزل فعالا فهناك فرق بين وصف الله تعالى بالفعل على الإطلاق وبين وصف الله بالفعل مقرونا بالمفعول فالفعل المقرون بالمفعول لا شك أنه حادث والفعل المطلق إن الله لم يزل فعالا لما يريد هذا أزلي طيب هل نستفيد من ذلك جواز تهديد الإنسان بالأشياء المحسوسة ليستقيم على أمر الله؟ وأن نعم إن هذا كريم من الله عز وجل لنستقيم على أمره. إذا نقول من العقوبات الحسية وإن حمل على الاستقامة فإنها محمودة، العقوبة الحسية وإن حملت على الاستقامة فإنها محمودة لأنها من فعل الله. ولهذا أوجب الله علينا أن نحد الزاني ونقطع السارق ولا على شريف فإن يرتضي. لا يقول قائل إنك إذا فعلت ذلك فإنك قد حملت الناس على أن يتركوا الأمر لا لذلك. بعض الناس يقول كيف تقع الحمل هذا؟ معناه أن الإنسان ما يتكلم الزنا أو السرقة إلا خوفا من العقوق، وهذا معنى ذلك أن تحمل الناس على أن يجعل الحال لا خوفا من الله ولكن خوفا من العقوق. فنقول إن هذا فيه إصلاح، وسيلة الإصلاح ما على من نية الذي يحاول إصلاحه. طيب هل يستفاد منها جواب إعطاء الجائزة تشجيعا لمن عمل صالحا ولا لا؟ يعني بمعنى القياس العكس، لا توافقون وتوافقون فالجنود لا تهنوا. هل يؤخذ من هذه الآية جواز إعطاء المكافآت لمن يعمل عملا صالحا من باب قياس العكس؟ على كل حال أنا أردت أنه هل يمكن أن تؤخذ من هذه الآية اللي هي المسألة الثانية المكافأة على العمل كافئة في السنة وفي غير السنة هي. نعم الرسول قال من قتل قتيلا فله سلب في جهة سبيل الله وسلبه ما عليه من الثياب ونحن وهذه مكافأة. والعلماء قال يجوز أن يجعل لمن دلهم على حسن وما أشبه ذلك من الأمور التي فيها مصلحة الجاهلين يجب أن يجعل له فعلا. وأنتم مر عليكم من الإمام أن يكتب السرية والرجعة في الفداء كل هذه من باب المكافأة على كل شيء، وهذا ثابت. لكن أنا قصدي هل نأخذه من الآية؟ نقول يمكن أن نأخذه من الآية على سبيل قياس العكس. فإن قلت أثبت لنا قياس العكس لأننا في شك من إثبات القياس أولا، نقول عندنا إثبات قياس العكس. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة يعني أن الرجل إذا أتى أهله فلا يتصدق. هذا قال رسول الله. أنا في أحد من الهدوء أتنا بأجل قال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزن؟ قال نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له كان وزن. أرسل طيب. ثم قال الله عز وجل وفي هذا وفي الآية أيضا دليل على كمال القدرة بقوله وما ذلك على الله بعزيز. وفيها صحة تقسيم أهل السنة لصفات الله إلى ثبوتية وسلبية. واعلم وقد ذكرت لكم أن بعض الناس شك في كلمة سلبية وقال ينبغي أن نقول ممكن. ثم قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. هنا ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يحمل آثام غيره. يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فينبغي وينبني على هذه الفائدة حضور منال عبد الله عز وجل حيث لا يحمل أحدا وزر أحد. ومن فوائدها أيضا أنه لا يقبل التحليل إلا من كان أهلا له بقوله وازرة، لأن غير الوازرة لا تحمل إثم نفسها فضلا عن إثم غيرها، لكن الوازرة تحمل إثم نفسها لا تحمل إثم غيرها. ومن فوائدها أيضا منع الاتكالية على الغيب، لأن الإنسان قد يعمل وسيهيئ الله لي أحدا يدعو لي أو يستغفر لي أو ما أشبه ذلك. نقول هذا لا تعتمد عليه. أي فإن قال قائلا ما الجواب عن قوله تعالى ولا يكملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم؟ ولا يحملن أثقالهم وأثقالا هي قال معي أن لأنهم هم قدوة في إقبالها في إقبال غيرهم وباقتداء غيرهم دنيا حين يحملون أثقال غيرهم. لأن أثقال غيرهم حقيقة ناشئة عن أثقال، فصار كأنهم الذين عملوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سنة الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. من فوائد الآية الكريمة نشوف قياس العكس. إذا كانت النفس لا تحمل إثم غيرها فهل تلزم بالواجب على غيرها أو تقوم بأوامر غيرها؟ لا. يعني هنا كما أن الإنسان لا يحمل إثم غيره بالمعصية لا يحمل إثم غيره بفضل الواجب، لا يحمل إثم غيره في الواجب. فإذا ترك أبوه أو ابنه أو خاله أو عمه واجبا فليس عليك إثم، الإثم على نفس هذا الرجل. طيب نخلي بقية إن شاء الله في الاستقامة. وأنا أقول للإخوان اللي هنا عندنا خصوصا في العمارة لأنهم طيبين أن لا يتأخروا عن الدروس. يعني واحد ينام بس 12 إلى الإجماع فجاله أن يقول يأتلمه صحيح وما قاله. لا أعتبر الإنسان الذي يأتي للعلم لمجرد أن يوجد الوقت فقط لا أعتبره غلبا. فأنا أرجو لأن هي إما التي تكفيه لكن يحرم عليها فكافة لا إما. طيب قوله وإلى الله هي أبواب منه أبواب أقرأ عليه. Thank you. أن الغير لا يحمل وزر الغير وإن دعاه إلى ذلك لقوله وإن كان المختلف من أحملها لا يحمله شيء، بخلافه في الدنيا فإنه في الدنيا إذا دعاك أحد أن تعينه على ما حمل أو أن تحمله عنه أجبته، لكن في الآخرة لا، إن كان المختلف من أحملها لا يحمله شيء، وحتى ولو كان أقرب الناس إليه، ولهذا قال ولو كانوا لا يقوم. ومن فوائدها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بقوله إنما تنذر، وأنه وهي فائدة جديدة، وأنه لا ينتفع به من ذلك إلا من يخشى الله عز وجل بقوله لما تنذر الذين يخشون ربهم إلى آخره. ومن فوائدها أيضا أن الخشية التي هي محل الثناء ما كانت خشية في الغيب بقوله يخشون ربهم بالغيب، لأن الخشية في الظاهر قد يكون الحامل عليها مراعاة عباد الله، لكن إذا كان بالغيب فإن هذا دليل واضح على أن صاحبها مخلص في خشيته لله عز وجل. ومن فوائدها أيضا فضيلة الصلاة، وأنها أي الصلاة سبب الانتفاع بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم كالخشية بقوله وأقام الصلاة. ومن فوائدها أيضا أن الرجل أو الشيخ يقول أن الإنسان إذا تزكى فإن نفع تزكيه بنفسه ولا ينال الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء، لا ينال الله من ذلك شيء، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. ويتفرع عن هذه الفائدة أن أوامر الله عز وجل ليس من أجل مصلحة ينالها من ذلك، ولكن من أجل رحمتنا ومصلحتنا نحن. قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تذر وازرة وزر أخرى. ومنها الحث على تزكية النفس كقوله ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه فإنما يتزكى لنفسه. وكل إنسان عاقل إذا علم أن مصلحة العمل تعود إليه فإنه سوف يهتم به ويقوم به، فإذا علمت أن تزكيت لنفسك حرصت عليه قال فالحرص. والتزكي كما أشرنا إليه يشمل تزكية القلب بتطهيره من جميع الشرك والشك والضغائن والأحقاد والبغضاء وما أشبه ذلك، وتزكية الأقوال من كل قول منكر، يعني كل إنسان لا يقول إلا خيرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بأمر الآخر فليقل خيرا أو يصل. وتزكية الأفعال أيضا من فعل الفواحش والأخلاق السيئة وما إلى ذلك مما يجب على الإنسان أن يتطهر منه. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا كمال هذا الدين الإسلامي، حيث حث على تزكية النفس ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالأقوال والأفعال وباطنا بالقلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله في أحكامهم الكونية والشرعية والجزائية. أما الأحكام الكونية فواضح أن المرجع إلى الله، لأنه لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله الكون، وأما الشرعية فكذلك، فإن العبادة مربوبون متعبدون لله عز وجل، فكان مقتضى ذلك أن يتمشوا على أحكامه الشرعية. وأما الجزائية فالأمر ظاهر، فإنه لا يجازي العاملين على عملهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة منع الرجوع إلى غير الله فيما هو مختص بالله، لقوله وإلى الله المصير. فلا يجب أن نرجع إلى النظم الوضعية التي من وضع البشر، وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل في الدرس الجديد: وما يستوي الأعمى والبصير، يعني لا يستويان في إدراك المبصرات. ليس المعنى نفي التساوي مطلقا، لأن الأعمى قد يفضل البصير في أمور أخرى، لكن لا يستويان في إدراك المرئيات أو المبصرات في قبل الآية. وما يستوي الأعمى والبصير، وهذا ظاهر. الأعمى إذا قام يمشي وأمامه حفرة أو حجر، وقع في الحفرة وعثر بالحجر، والبصير بالعكس، البصير بالعكس، فلا يستوي هذا وهذا. أيهما أكمل؟ البصير. وهذا مثل حسي يجب أن ننتقل منه إلى المثل المعنوي. وأما قولنا المؤمن الكافر ففيه نظر، يعني كأنه يريد أن يقول إن الأعمى هو الكافر والبصير هو المؤمن، ولكن نقول لا، الآية يراد بها نفي المساواة في الأمور الحسية الظاهرة التي لا ننكرها. إذ أن الكافر والزنديق والمعاند والمستكبر لا يمكن أن يدعي تساوي الأعمى والبصير، لكن قد يدعي تساوي المؤمن والكافر. طيب، قال: ولا الظلمات ولا النور. قال: ولا الظلمات الكفر والنور الإيمان. وهذا أيضا فيه نظر، والظاهر أن الله سبحانه وتعالى أراد الظلمات الحسية والنور الحسي، لأن نفي الاستواء بين هذين أمر لا يمكن إنكاره، لأنه مدرك بالحس. الظلمات لا تستوي والنور، ولكن لا شك أن المراد بذلك ظلمات الكفر وظلمات ونور الإيمان، يعني أنها إشارة إلى هذا. ولذلك جمع الظلمات وأفرد النور، لأن سبل الكفر كثيرة، وأن سبل الإيمان فسبيله واحد. قال الله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإنما كان الكفر ظلمات لأن فيه الجهل بالله عز وجل وبما يجب له، وفيه أيضا أن الإنسان يسير على غير هدى ويصير اتجاهات متعددة منحرفة، قلبه متشعب في كل واد. ولهذا تجد الكافرين أشد الناس قلقا وأبعدهم عن الثبات على خط مستقيم بخلاف المؤمن. المؤمن مؤمن خط مستقيم وعارف وعارف أنه يريد الوصول إلى من؟ إلى الله. فتجده يحول جميع الأفعال إلى طريق واحد وهو الوصول إلى الله، حتى أنه إذا لبس ثوبه يشعر بأنه ينال بذلك مرضاة الله، إذا أكل أو شرب أو نام أو سافر أو تكلم أو أحجب، كل ذلك يرى أنه في سبيل الله طريق الله. لكن الكافر متشعب، ولهذا كان من هدفه ظلماته، لأنه متشعب، ما هناك هدف واحد يسعى إليه، أهدافه كثيرة، مغرور في الدنيا، مغرور في رؤسائه، مغرور في الناس، لا يهتم إلا برضاه نسأل الله السلامة والعافية، ولا يهمه أن يرضى الله عز وجل. فلهذا كان مستحقا أن يكون على طريق الكافر على سبيل الجمع لتشتتها وتفرقها. هي عن المعنى اليوم الذي يكون قاسي وجدت الصريح. طيب ثالثا قال ولا الظل ولا الحروف، قال المؤلف الجنة والنار، يعني المراد بالظل المؤلف الجنة والمراد بالحروف النار. ولكن كما قلت الظاهر ان هذا مثل بامر حسي لا يمكن انكاره، لكن ينتقل منه الى امر معنوي. الظل والحرور لا يستويان، ايهما احسن؟ يعني شوف الظل، الظل معروف والكي الذي تقلصت عنه الشمس هذا ظل، وان شئت فقل الظل هو المكان الذي ليس فيه اشعه للشمس، وإنما يقول ذلك لأن الجنة ما فيها شمس، وقد قال تعالى فيها وظل وظل ممدود، مع أنه ليس فيها شمس. وأما الحرور فالحرور على وزن الحعود، وهو الهواء الحار، الهواء الحار، وبعضهم يقول إنه الهواء الحار في النهار والسموم الهواء الحار في الليل، وبعضهم يقول كلاهما يعني بمعنى واحد، الحرور والسموم هما الهواء الحار، وهذا معروف يكون في أيام الصيف، وإذا كان معه شمس ازداد شدة في الحرارة. طيب الآن عندنا الظلمات الأعمى والبصير، والظلمات والنور، والظل والحرور. على كلام المؤلف نقول هذه المنفيات الثلاثة أو هذا النفي المرة الثلاثة، الأول يعود إلى ذات المؤمن والكافر، والثاني يعود إلى عمل المؤمن والكافر، والثالث يعود إلى مستقر المؤمن والكافر. ولله الأول نفي في الذوات، والثاني نفي في الأفعال والمنهج، والثالث في المستقر والمعنى. وما سوى ما البسيط ولا الظلمة ولا الظل ولا الحروف. الرابع وما يستوي الأحياء ولا الأموات، المؤمنون والكافرون. فعلها كلام المؤلف يكون في الآية إكرام، لأن فصل بالأول العمى البصير للمؤمن والكافر، وهنا قال الأحياء والأموات المؤمنون والكافرون. ولو أردت أن أسلك مسلكة لقلت الأحياء ذو العلم والأموات ذو الجهل، لقوله تعالى ومن هموت فاحينا وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولأن الله تعالى جعل الوحي روحا فهي هذه القلوب والنفوس. ولكنني لا أسلك نفسه، إنما لو أردت أن أسلك نفسه لقلت العلماء هم والجهال، الأحياء والأموات العلماء والجهال، واضح؟ لأني إذا سلكت هذا المسلك فعندي على ذلك برهان، وهو قوله أو من كان عندي إلى آخر. إذا سلكت هذا المسلك سلمت الآية من التكرار، فإن كان التكرار ونحن نعلم جميعا أن من القواعد المعروفة في الكلام أنه إذا دار الأمر بين حمل الكلام على التأسيس أو على التوكيد وجب حمله على التأسيس، لأنه هو الأصل، لأصل الكلام أن يكون مستقلا مؤسسا لا مؤكدا. طيب التأسيس يعني الأصل أساس، يعني هذا معنى جديد غير المعنى الأول. فإذا قال قائمة هذه الجملة مؤكدة الأولى وقال الثاني هذه الجملة مستقلة بنفسها، فإنه مثنى على أنها مستقلة بنفسها. قال هو الكافر الكافر والمؤمن بعدين الكفار والمؤمن، يعني ما نسير لا ما جمع مفرد مؤمن. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نعم أنا أقول إن الأحياء والأموات يراد به الحياة الحسية والموت الحسي، كل من يعرف الفرق بين الحي والميت قلنا حتى الكفار يعرفون الفرق بين الحي والميت. ما يشابه هذه المعاني المحسوسة الأربعة من المعاني المعقولة فهو مثلها ولا مخالف لها؟ فهو مثله، فالذي يماثل هذه الأشياء المحسوسة من الأمور المعقولة هو مثله. نعم يقول وزيادة لا في الثلاثة تأكيد، هذه الجملة أفادت أن لدينا زيادة وأن الفائدة من الزيادة التوكيد، والزيادة وما سلام البسيط ما في شيء، ولا الظلمات ولا النور الجزيء ولا الظل ولا الحرور وما سوى الأحياء ولا الأموات. كم دول؟ عاصف. طيب ولا الظلم الحيوح ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأموات، خمس. لكن جعله المال الثلاثة لأنه متقابل فيها ثلاثة، الظلمات والنور هذه يجب أن تكون واحدة، والظلم والحرور واحدة، ولا حرمات واحدة. المهم أن زيادة ذات المواضع كلها كان كنا ثلاثة أو خمسة هي التوكيد، إذ لو قيل وما يستوي الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحرور والأحياء والأموات استقام الكلام، لكن يؤتى بها الى الزائده للتوكيد. نعم وفيها ايضا فائده ثانيه وهي عدم السامه والملل، لانها لو خذفت لطالت المعقوفات بعضها مع بعض، فقدر فيها عام النفي ليكون أبعد عن السؤال. فإن قلت هل لذلك نظير في ذلك؟ لا، نعم لهذا نظير في مواضع كثيرة منها ما نقرأه في كل صلاة وهي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين استقام في ذلك في التوكيد. قال الله تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن الله يسمع من يشاء. قال المؤلف هدايته فإيش؟ يجيبه من نعم فيجيبه أي المسمع بالإيمان، يعني ان الله تعالى يدعو الى دار السلام كما قال في الايه الاخرى والله يدعو الى دار السلام. دعاء الله تعالى الى دار السلام هل يسمعه كل احد؟ اما من حيث الادراك الحسي فان كل احد يسمعه، اما من حيث الاجابه فلا، من الناس من يجيب ومنهم من لا يجيب. ولهذا قال والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الله تعالى يسمع من يشاء يعني من اتباع هؤلاء الرسل. وما انت بمسلم من في القبور. ما هذه الاعراب؟ يقول انها دار حسن العاص إجازية، واسمها الضمير أنت، والباقي المسمع زاد الكفي، المسمع خبرها مسد بالفتح مقدرة على آخره ما أمره بها حركة حرف الجر الزائد. ما أنت بمسمع، وقوله من في القبور، من هذه مفعول لمسمع، لأن مسمع اسم فاعل. بمسمع من في القبور. طيب قال المؤلف اي كفار شبههم بالموتى فيجيبون، يعني ما انتم بمسمعهم فلا يجيبون، يعني فيجيبون فلا يجيبون. اي اصاب عندي الصحيح عندي، نعم اللي عندي خطا، لأن إذا كان فيجيبون فيجب أن تحدث النون، لأنه جواب النفي في قوله وما أنت بمسلم من الحقوق. أما المسلم عند غانم وأحفاده فإنها منفصلة عما قبلها، أي فهم في عدم إسماعهم لا يجيبون. على كل حال المؤلف رحمه الله يقول ما أنت بمسمع من في القبور، قال أي الكفار. والذي يظهر لي أن المراد بهم الموتى حقيقة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع الموتى حقيقة، كما قال تعالى إنك لا تسمع الموتى. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المقبرة، مقبرة الكفار، قال يا أيها الناس اتقوا الله واعبدوه وما اشبه ذلك، هل يسمعون هذه الموعظة التي يدعون بها؟ لا، ما يسمعون. ولكن يقول ننتقل من هذا الى ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يسمع الموتى، نعم لا يسمع الكفار بموت قلوبهم، لان قلوبهم ميته ومن قلبه ميت غير الله، فإنه لا ينتفع بما يسمع من المواعظ، فكأنه لا يسمع. ثم قال إن أنت إلا نذير، فصل المؤلف إن بما، وهذا يدل على أن ما إيش ما على أن إن ما هي. وقد ذكرنا فيما مضى أن من علامات إن النافية أن يصفنا بعده، نعم أن تتبع بإن، يعني ما أنت إلا نذير. نعم قال منذر له، والنذير كما سبق هو المعلن إعلاما يتضمن التخويف، فالإعلام يتضمن التخويف يسمى إنذارا. نعم وقول إن أنت إلا نذير، هل هذا الحصر حقيقي أو إرادي؟ صفات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي وبشير، لكن المقام هنا يقتضي أن يذكر الإنذار فقط لأنه في مقارعة الكفار، ومقارعة الكفار تحتاج إلى الإنذار أكثر مما تحتاج إلى التبشير. وقال إن أنت إلا نذير، كيف يكون مقابلة بين الجنة قبلها وهي بينها وبين الجنة قبلها؟ كأنه يقول أنت لا تستطيع أن توصل الهداية إلى قلوب الكافرين، ولكن تستطيع إيش؟ أن تبلغ، لأن هذا هو مقامك، مقامك الإنذار. أما أن توصل الهداية إلى قلوب هؤلاء الكفار الذين يشبهون الموتى فهذا ليس إليك. وصدق الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي أقرب الناس إليه وأشفق الناس إليه وهو عمه وغضبه إلا، وشاء الله عز وجل أن يهدي أقواما من فارس والروم. من أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا ومكانا، لأن الأمر في يد الله عز وجل. أذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إن أنت أجل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أرسلناك الإرسال بمعنى الأمر بالتبليغ أو بقضاء الحاجة، فمثلا تقول أرسلت غلامي يخبر فلان بكذا وكذا، يعني أمرت بالتبليغ، أرسلت غلامي يشتري كذا وكذا، أمرت أن يشتري الحاجة، لكنها بعث، يعني الدفع. وقول إني أرسلناك بالحق هذه يحتمل أن تكون الباء للتعبير، أي أننا أعطيناك حقا وأرسلناك به، ويحتمل أن تكون وصفا للرسالة، يعني أرسلناك رسالة حق، والمعنى يختلف. فعلى المعنى الثاني يكون معنى الآية أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، وعلى المعنى الأول يكون معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق. وإن كان المعنى يعني متلازمين لكنهما مختلفان من حيث المورد. فالأول يكون مورد الوصف نفس الرسالة، وعلى الثاني يكون مورد ذلك مورد الوصف المرسل به. أفهمتم عني ولا؟ أرسلناك بالحق أي أعطيناك حقا تبلغه الناس، أرسلناك بالحق يعني أن رسالتنا إليك حق، تكون وصف لإيش؟ لرسالة نفسها، يعني لست بكاذب بل أنت صادق. هذا على جعلنا الوصف عائدا إلى الرسالة. أما إذا جعلناه عائدا إلى المرسل به فالمعنى أن ما جئت به ليس بباطل، بل هو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. إنا أرسلناك بالحق بشيرا، المؤلف في الهدى، بشيرا من أجاب إليه، ونذيرا من لم يجب إليه. بشيرا ونذيرا يعني أنك تبشر وتنذر، لكن تبشر بالخير من أجاب، وتنذر بالعقوبة من لم يجب وعصى. وذلك لأن الشرع يتضمن أوامر ونواهي، فمن ارتكب النواهي أترك الأوامر واجهوه بماذا؟ بالإنذار. ومن فعل الأوامر واجتنب النواهي قرناه بماذا؟ بالبشارة بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن يعني ناتج من أمة من حرف جر زائد زائد أو زائد زائدا يجوز أن تكون زائد حال ما دام المسجد زائد الأولى. المهم أنه زائد لفظا زائد معنى. وأمه مبتدا وجملة خلا فيها نذير نعم خبر. ما من أمة؟ ما هي الأمة؟ هي الطائفة، الطائفة من الناس التي على منهج واحد، طائفة على منهج واحد، كدين واحد أو قومية واحدة أو ما أشبه ذلك. هذه الأمة ليس كل طائفة نسميها أمة. فمثل أمر الآن ما نسميكم أمة إلا لأنكم على طريق واحد. لكن لو اجتمع جماعة في مكان متشتتين كل واحد له منهج ما نقول هؤلاء أمة إلا إذا كانوا من قبيلة واحدة أو ما أشبه ذلك. وإن أمة إلا خلا سلف فيها نذير نبي ينذرها. يعني كل أمة أرسل الله إليه نذير. لماذا؟ لتقوم عليهم الحجة. لأنه إذا لم يكن للناس نذير فإن لهم حجة على ربهم. يقول يا ربنا ما أصف إلى هذا كله. قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما في قوله وإن من الآخر فنذير من الإشكال والجواب عنه. قال تعالى وما يسر الأعمى والبصير. في هذه الآية فوائد، منها بلاغة القرآن حيث يلتقي لسامعه وقارئه من الأمثال الحسية إلى الأمثال المعنوية. ذلك لأن الأمثال الحسية لا ينفرد بها أحد ولم يكن أحدا أن يجادل فيها. لأنك إذا قلت مثلا هذا أهل المندة وهو غيرها ما أحد نزل فيها. ينتقل من المحسوس إلى المعقول المعنى. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة البصر. فضيلة البصر لأن مثل استواء بين الأعمى والبصير معناه تفضيل تفضيل البصير. ولهذا أكثر من دعاء الله عز وجل اللهم مثلنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا. نعم. وكذلك أيضا نقول في ولا الظلمات ولا النور. لأن فيها مباراة القرآن ما في قوله وما يسر الأعمى والبصير. وفيها الانتقال من المثل الحسي إلى المثل المعنى. طيب فيها أيضا تفضيل النور على الظلمة لأن هذه السواء فيهما معناه تفضيل النور على الظلمة. ومنها أيضا إذا انتقلنا من المثل الحسي إلى المعنى أن طريق الهدى واحد وطرق الضلال متفرقة لقوله الظلمات والنور. الظلمات والنور. وذكرنا شاهدا من القرآن على هذا وهو قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت في طاغوت يجرهم إلى نور من الكفر والفسق نسأل الله العافية. ومنها أيضا أنه لا يستوي الظل والحرور، وهذا مثل حسي ينتقل منه إلى المثل المعنوي وهو ظل الجنة وحر النار لا يستوي الجنة. أيهما أفضل؟ ظل الجنة. اللهم لا نملك طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا التحذير من عمل أهل النار، لأن نفي الاستواء إلى نزول والحول أمر معلوم، وتأذي الإنسان بالحرور أيضا أمر معلوم، ففيه التحذير من عمل أهل النار. هل يؤخذ من الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب الظل؟ نعم. وأن يطلب النور؟ نعم. يعني ما دام ما دمنا ذكرنا أن هذا النفي معناه تفضيل النور على الظلمات وتفضيل الظل على الحرور، فلا حرج على الإنسان أن يطلب الأفضل، بل قد يجب أحيانا. طيب. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام زحاما ورجلا قد ولد عليه في صيام رمضان في السفر، ما قال لا تولد عليه، ولكن قال ليس من الجد الصيام في السفر. وقوله لم يصل الاحياء الى الموت فيها ايضا ما سبق في نظائرها، وفيها فضيله العلم وهو كذلك. وقد قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والعلم جهاد في سبيل الله. وان شئت فقل على الاصح العلم سلاح للجهاد في سبيل الله، لانه قد يحمل العلم من لا ينتفع به ولا ينفع غيره، فهو سلاح. لكن اذا نفعت نفسك وغيرك صرت مجاهدا به. قال الله تعالى ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. طيب. فالعلم سلاح، سلاح يتوصل به الانسان الى الجهاد في سبيل الله. طيب. ومن فوائدها ايضا من فوائد قول الاحياء والاموات أن فيه حث، فيها حث على إيش؟ على طلب العلم، وأنه حياة الأمة كما أنه حياة الفرد، فلا يمكن أن تحيا الأمة حياة، لا أقول حياة بهمية، يمكن أن تحيا حياة بهمية بدون علم، لكن لا يمكن أن تحيا حياة طيبة إلا بالعلم. وكل الناس ينشدون الحياة الطيبة، لكن ما طريقها؟ العلم إذا أثمر ثمرته وهو الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى ما عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليجزينه حياة طيبة. نعم. يقول إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع له مقبول. من فوائدها أن الله عز وجل هو الذي بيده مطالب الأمور، حتى أنت يا محمد لا تستطيع أن تسمع أحدا، المسمع هو الله. وفيه إثبات مشيئة الله لقوله من يشاء، وفيه رد على القدرية الذين يمكنون أن يقول لأفعال العباد مشيئة لله عز وجل. يقول الله يسمع من يشاء، ولكن هذه المشيئة المطلقة هنا وفي كل موضع جاءت مطلقة مقيدة بماذا؟ بالحكمة، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان بل يجب الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل وحده في جلب المنافع ودفع المنافع لقوله إن الله يسمع من يشاء فإذا كان يسمعه من الله فلا تسأله من غيره لا تسأله إلا من الله ولهذا ينبغي لنا دائما أن نكون دافين لله عز وجل ونحن نشعر بأننا متصلون إلى الله وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحقق لنا ما نرجوه وما ندعوه به لا تعتمد على نفسك وتنسى الله اسأل الله دائما في الدعاء في السجود وبين الألم والإقامة وفي كل هذه الإجابة الزمنية والمكانية والحالية لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الأرض إذا دعان ثم أعلم أيضا أن الدعاء مع كونك تطلب حاجة من الله هو نفسه أيضا عبادة عبادة تتقدم به الله فتكسب بهذا الدعاء تكسب فيه ثمرتين ثمرة الأولى الثواب على هذه العبادة والثمرة الثانية حصول المطلوب أو غير المطلوب ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسمع من في القبور لقوله وما أنت بمسمع من في القبور فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل المقبرة ودعاهم وقال يا أهل القبور آمنوا بالله ورسوله يا أهل القبور اعملوا صالحا يسمعون لا يسمعون فإن قلت من جواب عما ثبت في الحديث الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القتلى في بدر من المشركين وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم أنت يا أخ العجبة ثم تقدم وأن تعال بالربع هذه عشان ما تسمعها قل تعال بيا نعم تعرف هذا يا أخي تقدم لي يا أخي أقول ما الجواب عما ثبت في الصحيح من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قتل المشركين في قليل البدر وجعل يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان هل وجدت ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا فقال له عمر يا رسول الله ما تكلم الناس جيدا أو كلام هذا معنى فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منه يعني انهم يسمعون فما هو الجواب لقول القتاده رحمه الله ان الله احياهم فاسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم تنكيلا وتخزيه لهم ثم اماتهم وتقول عائشه ان اهل القبور اهل القليل لا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجدون في العذاب ما يجدون من العذاب في القبر أما ما ذكرت عن عائشة فلا شك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يرفعها يعني قال ما أنتم بأسمع لما أقول منه وأما ما ذكر عن قتادة فمعنى كلامه أنه خاص بهؤلاء أنه خاص بهؤلاء نعم فإن قلت ما الجواب عما ثبت في الحديث أيضا من أن الميت إلى رحم وتولى عن أصحابه حتى إنه يسلم فرعا عاليا وهم مسلمون عنه يعني هذا عند الدفن وأيضا لازم من سماع فرع النعال أن يسمع الكلام والدعوة يسمع الكلام والدعوة فنقول ما الجواب عما رواه أبو داود وغيره وصححه ابن أبي الدرد ووافقه أو لم يخالفه ابن القيم من أنه ما من مسلم يسلم على قدر ما يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه رد عليه السلام. الجواب أن يقال هذا في الحال مخصوصة دل عليه الحديث، ولا يلزم من هذا إذا سمع السلام عليه وهو دعاء له أن يرد السلام على من سلم أن يسمع كل ما تكلم عنده كل ما تكلم عنده. فإن قلت ما الجواب عما قاله فقهاء من أن الميت يتأذى بقول المنكر عند قبره أو فعل المنكر عند قبره، فالجواب أن قول الواحد من الناس غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحجة، وإنما الحج له لا به، الحج له لا به. ثم على رأيهم رحمه الله يحملون معنى قوله وما أنت بمسلم من القبور أي بمسلم من تدعوهم إلى الإيمان والعمل الصالح، فإنك لا تسمعهم سماعا يستجيبون له لكن سماعا يستجيبون له. وهذا هو الجواب الأخير عن قول من يقول إن الموتى يسمعون ما يقال عنده من يقابلهم به، يقول مثلا لا يسمعون نعم وما أنت بمسلم من القبور أي سماعا ينتفعون به ويستجيبون له. نعم والله أعلم. والواجب على المؤمن نحو هذه الأمور الغيبية أن يؤمن بما جاء به النص فقط، والباقي يسأل. بل يجب عليه أن يقول العلم عند الله، فلا يلزم بالنفي ولا يلزم بالإثبات. نعم نعم له أن يلزم بالنفي ويجعل ما ثبت به الحديث من السماء مخصصا، لأنه قال وما أنت لمسمع من في القبور، وفي الآية الأخرى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع من الدعاء إذا لم يبدلوا. ومن فوائد ثم قال تعالى إن أنت إلا نذير. من فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلا مبلغا ومنذرا وليس في يده جلب الهداية لأحد ولا خطر عنه، لأنه قال إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت هذه من الناس الهداية التوفيق والإرشاد والتوفيق والإرشاد، ولكنك منذر فأنت هذه الهداية جلال فقط. نعم يقول إن أنت إلا نذير. ثم قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق، في هذا دليل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه ليس بكاذب. وإن قال أرسلناك بالحق، ومن فوائدها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل للرسالة. إذا جعلنا بالحق حالا منا الفاعل أي ما سنك محقين بذلك، يكون في دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل للرسالة. وهذا معلوم من أدلة أخرى كقوله الله أعلم حيث يرجع رسالته، لكن نريد أن نقول من هذه الأهمية. ومنها أيضا أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق ليس بباطل، فإذا نظرت إلى أخباره وجدتها صدقا، وإذا نظرت إلى أحكامه وجدتها عدلا، وهذا هو الحق، لأن الحق بالنسبة للخبر والصدق والحق بالنسبة للحكم هو العدل. ومن فوائدها أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جمعت بين البشارة والإنذار بقوله بشيرا ونذيرا. ومن فوائده أيضا أن الإنسان يجتنب فيه خصلتان، متضادتان في المعنى، وإن كانت متفقتين في المراد. بشير ونذير، لأن المبشر هو الذي يعد الناس للخير ويفتح لهم باب الرجاء، والمنذر هو الذي يخوفهم من الضاقة. فبينهما من حيث المعنى تقارب، وهما اجتمعا في عين واحدة. هل ينتقل من هذه الفائدة إلى أن الإنسان قد يجتمع فيه حساب الإيمان وحساب الكفر؟ نعم، أنا هذا ينظر وبشر. لا، مو متلازم، مو متلازم. إذا رأيت جيش مبني على البلد فأنا مدرهم، نعم، ولا أبشر. لكن إذا رأيت أن الجيش قد انصرف فأنا أبشر. وعلى كل حال المعروف من مذهب السنة والجماعة وهو الحق أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال الإيمان وخصال الكفر، ويكون مؤمنا من وجه وكافرا من وجه. فقول الله عليه الصلاة والسلام في كلمة الناس هما بهم الكفر الطعن في النسب والنيح عن منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سجاد المسلم في السوق وقتاله كفر، مع أن قتاله لا يخرج من الإيمان، لقوله لو طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى قوله إن المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقوله لا نوصل وإن خير منه، فيها أيضا من الفوائد أن الأمر كله لله، ليس لأحد مشاركة فيه، حتى أعظم الناس منزلة لا يشارك الله تعالى فيما يختص به، بقوله إنا أرسلناك. ومعلوم أن مقام المرسل أعلى من مقام المرسل. الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الخطاب في قوله إن أرسلناك للنبي صلى الله عليه وسلم، والإرسال هو تحميل المرسل شيئا يبلغه إلى المرسل إليه. والجملة كما نفهم كما نشاهد مؤكدة بإن، وتأكيد الجملة يدل على الاهتمام بها من أجل أن يؤمن بها الإنسان إيمانا كاملا. يقول الله تعالى إنا أرسلناك بالحق، ألب هنا إما أن تكون للتعدية، تقول أرسلته بكذا لبيان المرسل به، وإما أن تكون للمصاحبة. والمؤلف رحمه الله يقول بالحق بالهدى، وكأنه أخذ هذا التفسير من قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ولكن الصحيح في الآية أن المراد بالحق ضد الباطل، فيشمل الصدق في الخبر والحق والعدل في الأحكام، أي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وليس الهدى فقط، بل الهدى والصلاح والإصلاح وغير ذلك. لو يقرب الأخ جدا حتى تسد الفرج هذا. أما في قوله تعالى بالهدى ودين الحق، فنعم ممكن أن نقول المراد بالهدى هناك أن نقول المراد به العلم النافع، لأنه ذكر الهدى وذكر الدين، فذكر العلم والعمل. أما هنا فلا ينبغي أن نقتصر على قولنا الحق أي الهدى، بل نجعله أعم من ذلك ليشمل الهدى الذي هو العلم، ويشمل دين الحق الذي هو الرشد والصلاح والإصلاح. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد تضمنت رسالته العلوم النافعة كلها والصلاح للخلق في معاشهم ومعادهم، وما جاء به فقد تضمن الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشيرا هذه حال بمعنى مبشر، حال من الكاف في أرسلناك. قال المؤلف: بشيرا من أجاب إليه ونذيرا من لم يجب إليه. والبشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تستعمل في الإخبار بما يسوء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. وأما الإنذار فهو التخويف، أي الإعلام بما يخوف. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت رسالته بشارة وإنذار، لأنها إما أمر يبشر فاعله بما يقتضيه ذلك الأمر، وإما نهي يخوف صاحبه من ارتكابه. الشريعة كلها بشارة ونذار. وقول المؤلف رحمه الله: بشيرا من أجاب إليه ونذيرا من لم يجب، قد يقال إن الأولى إبقاء الآية على عمومها، أي بشيرا لمن أجاب إليه ونذيرا له في نفس الوقت، لأن من أجاب أيضا يحتاج إلى إنذار، فيكون البشارة والإنذار شاملة لمن أجاب ومن لم يجب. حتى من لم يجب يبشر إن أجاب. طيب، بشيرا ونذيرا. ثم قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن بمعنى ما، فهي نافية. وقد ذكرنا لها ضابطا فيما سبق، أي ذكرنا لإن النافية ضابطا، لكنه لا يحيط في بجميع مواردها، وهو أنه إذا أتت بعدها إلا فهي نافية، مثل: إن أنت إلا نذير، إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا خلق الأولين. ومنها أيضا هذه الآية: إن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقوله من زائدة، زائدة زائدة إعرابا، زائدة معنى. فإن قلت: كيف تكون زائدة زائدة؟ قلنا: لأن زاد يستعمل لازما ومتعديا. فيقال: زاد الطين بلة، هذا متعد، فزادتهم إيمانا، هذا متعدي أيضا. وتقول: زاد المال، هذه لازمة. فمعنى زائدة زائدة يعني زائدة هذا من الناقص الذي هو الزيادة، أي من الناقص الذي لا يتعدى، وزائدة الثانية من المتعدي. طيب، وأمة مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها، اشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد. إلا خلا فيها نذير. قال المؤلف رحمه الله: خلا بمعنى سلف، فيها نذير أي نبي ينذرها. والأمة هنا بمعنى الطائفة، وتأتي في القرآن على أربعة أوجه، تكون بمعنى الطائفة كما هنا، وتكون بمعنى الزمن مثالها والذكر بعد أمة، وتكون بمعنى الدين والملة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وتكون بمعنى الإمام مثل: إن إبراهيم كان أمة قانتا، ما من أمة إلا خلا فيها نذير، أي سلف ومضى نذير ينذرها، وذلك لتقوم الحجة على العباد، لأن العقول مهما بلغت لا يمكن أن تعرف ما يجب لله عز وجل من الحقوق، كما لا يمكن أن تعرف ما يجب له من الأسماء والصفات على سبيل التفصيل. وإن كان العقل يدرك أن الإنسان لا بد أن يعبد خالقه، ويدرك أن الخالق لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال، لكن على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل لتقوم الحجة على العباد، فما من أمة إلا خلا فيها نذير. قد تكون الأنبياء في وقت واحد في أمكنة متعددة، وقد يكون الأنبياء في وقت واحد في مكان واحد، أما أن يوجد مكان واحد لا لم يكن فيه نبي فهذا لا يمكن، لا بد أن تكون جميع الأمم قد بعث إليها الرسل. ونظير هذا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بعثنا في كل أمة. يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة فوائد، منها ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مؤكد لا مرية فيه من قوله إنا أرسلناك، ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لكونه رسول رب العالمين، فإن الرسالة مقام عظيم لا ينالها إلا من هو أهل لها، كما قال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وهم أي الرسل مفضلون على من سواه من الخلق، ففي الآية فضيلة ومنقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها بيان ما يشتمل عليه دين الرسول عليه الصلاة والسلام من الحق الذي ضده الباطل، والباطل إن كان في الأخبار فهو الكذب، وإن كان في الأحكام فهو الجور والظلم. وعليه فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة للحق في الأخبار وفي الأحكام، ففيه بيان أيضا فضيلة هذه الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما كان حقا فإن الشريعة جاءت به، سواء نصت عليه بمعناه الخاص أو بالمعنى العام. ومن ثم أثبت بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين ما يسمى بالمصالح المرسلة، وجعلوها دليلا مستقلا، والصواب أنها ليست دليلا مستقلا، لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها فهي من الشرع، ولا حاجة إلى أن نجعلها دليلا مستقلا، وإن لم يشهد لها فليست بمصلحة، وصاحبها الذي زعمها مصلحة يعتبر واهما، يعتبر واهما. فكون نثبت دليلا خامسا نسميه المصالح المرسلة هذا خطأ. لماذا؟ لما قلت لكم الآن، وهو أن هذه المصلحة إن شهد لها الشرع فهي من الشرع، دل عليها الكتاب والسنة، وإن لم يشهد لها فليست بمصلحة فلا تعتبر. طيب، ومن ذلك أيضا زعم بعضهم إحداث دليل سادس، وهو استصحاب الحال، بمعنى أن الأمر يبقى على ما كان عليه حتى يتبين ارتفاعه وانتفاؤه. هذا أيضا ليس بصواب، يعني لا يصح أن نجعله دليلا مستقلا. لماذا؟ لأنه قد دلت عليه السنة، فقد شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن نبني على إيش؟ على بقاء الأصل واستصحاب الحال، وحينئذ لا يحتاج أن نجعل هذا دليلا مستقلا. وإنما جعل بعض العلماء هذين دليلين مستقلين لأن الإنسان ينقدع في ذهنه أن هذا شيء منفصل عن دلالة الكتاب والسنة فيذهب ويجعله دليلا مستقلا، وإلا فلو تأمل لوجد أن ذلك موجود في الكتاب والسنة وأنه لا حاجة إلى أن نثبته دليلا مستقلا. ولقد تجرأ بعض المتأخرين على الدليل الأول وهو المصالح المرسلة حتى أدخل فيه ما شهد الشرع ببطلانه، ومن ذلك قولهم بإجازة الربا البنكي وأنه يجوز بناء على ما توهموه من المصالح المرسلة، وقالوا إن اقتصاديات العالم في العصر الحاضر لا تتم إلا باستعمال هذه الطريقة. فالألفاظ والأساليب إذا جاءت على غير ما جاء في كتاب السنة يحصل فيها مفسدة. فهنا أدخلوا شيئا شهد الشرع ببطلانه، وإذا شهد الشرع ببطلانه فإننا نشهد أنه ليس فيه مصلحة، وأن المصلحة الموهومة منه يخلفها مفاسد كثيرة. فلهذا نحن نرى أن لا